لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تذكروا النية الحسنة لله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: المخالفة للحوادث يجب لله تعالى أن يكون مخالفا للحوادث، بمعنى أنه لا يشبه شيئا من خلقه، فليس هو بجوهر يشغل حيزا ولا عرض، والجوهر ما له تحيز وقيام بذاته كالأجسام، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق والألوان والطعوم والروائح. يعني الجوهر ما له تحيز وقيام بذاته، معناه يأخذ حيزا من الفراغ كالأجسام، لأن الجوهر يطلق على الجسم ويطلق على الجوهر الفرد الذي هو أصغر جزء الذي يصل إلى حد أنه لا ينقسم، هذا الجزء الذي لا ينقسم يسمى الجوهر الفرد. لذلك هنا قال كالأجسام، المقصود بقوله كالأجسام أيوة الجوهر الفرد الذي هو أصغر جزء، إذا قسم الجسم ينقسم إلى أن يصل إلى جزء لا ينقسم وهو الجوهر الفرد. هذا الجوهر الفرد له قيام بذاته، أما العرض يكون قائما بغيره، فلذلك يسمى عرضا. عرض أي ما لا يقوم إلا بغيره، ما لا يقوم بذاته. الأعراض كالطعوم والروائح والاجتماع والافتراق والحركة والسكون، هذه تسمى الأعراض، أي صفات الأجرام. الأعراض هي صفات الأجرام. قديش عدد الأعراض؟ نحو 40، هي نحو 40 هذه الأعراض محصورة بهذا الرقم. فالعالم عبارة عن جواهر وأعراض. الفائدة من إثبات هذا إثبات أن الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض، لأن الله هو خالق العالم. هيك بتمشي، الله خالق العالم. ما هو العالم؟ جواهر وأعراض. الجواهر جمع جوهر، الجوهر ما له قيام بذاته كالجسم. إذا كان العالم كله منحصر في هذين اللي هو الجوهر والعرض، العرض هو صفة الجوهر، الله خالق ذلك، فإذا الله لا يوصف بذلك. هذه كثير بتفيد الشخص اللي عم يتعلم، قاعدة تفيد الشخص الذي يتعلم حتى لا يشوش عليه المشبهة. لما يجي يقولوا له الله جسم طويل عريض قاعد على العرش ساكن بالسماء، له إجرين، له طول، له عرض، له لون، له هيئة، له صورة، لما يكون هو من الأول أخذ القاعدة العالم جواهر وأعراض. الجواهر هي الشيء الذي له قيام بذاته، مثل الإنسان، مثل الخشب، مثل الأرض، مثل القمر، الشمس. الأعراض الصفات مثل اللون، لما نور القمر أبيض الشمس فيها حرارة، هذه الصفات أعراض اسمها. لما يفهم هو يرسخ في قلبه أن العالم جواهر وأعراض وأن الله خلق هذا وهذا، شو من قال له بعدين؟ إذا كان راسخ هذا في ذهنه من أقوال فيها وصف الله بأنه جوهر أو عرض، يصير عنده رفض، لا يقبل ذلك، لأنك حطيت فيها القاعدة المهمة جدا. وقلنا العبارة إذا تتذكروا كثير مهمة، قلناها بدرس من يومين: العالم الجسم لا يخلق جسم، العقل لا يقبل ذلك. كمان هذه عبارة حفظوها للمبتدئ: الجسم لا يخلق الجسم، العقل لا يقبل ذلك. هذه قاعدة مهمة، لأنه شو ما قالوا له بقى من الأوصاف اللي هي جسمانيات أطلقوها على الله، وصار عنده قاعدة: الجسم لا يخلق الجسم، العقل لا يقبل ذلك. قلنا أنه الله تعالى قال في القرآن الكريم ما فيه إشارة إلى اعتبار العقل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تبصرون يعني يطلع بنفسه الواحد، معناته يتفكر في ذلك ليستفيد من هذا أشياء، منها أن خالقي لا يشبهني، أنا جسم، الله ليس جسما، فيه صفات حركة وسكون، حرارة، برودة، انفعال، طول، عرض، شكل، هيئة، صورة، تغير من حال إلى حال، الذي خلقني لا يكون كذلك. هدول كتير بيفيدوا الشخص الذي بدأ بتعليمه التوحيد، هدول بيكونوا حصن له، درع له من الكلام المشبه من كلام الوهابية الذي يلقى إليه. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله في علم الكلام، يعني في علم التوحيد، أن يشبه الخالق مخلوقه، يعني للنفي، يعني لا يشبه الخالق مخلوقه. كم صحابة التقى أبو حنيفة؟ سلطائلكم هناك درسين بس عم شوف إذا مذكرين. التقى بسبعة من الصحابة أبو حنيفة، التقى بسبعة من الصحابة، هلا إن شاء الله ما بتنسوه. الشافعي قلنا أخذ العلم من مين؟ من مالك. ومالك من مين؟ مالك من نافع. ونافع من مين؟ من ابن عمر. ابن عمر من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حفظتون احفظوهم هدول، قال هون هدول الشغلتين، قالهم الشيخ لامرأة تشتغل بالتدريس، اشت لعنده من شيء اسبوعين تقريبا، فقالت له شو نصيحتك إلي؟ فقالها أرى لك أن تتلقى العلم من إنسان ثقة عنده معرفة بعلم الدين، فإن هذا ما جرى عليه الأئمة. فأبو حنيفة التقى بسبعة من الصحابة لكنه كان صغيرا فلم يتلقى منهم، تلقى العلم من التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة. والشافعي أخذ العلم من مالك، ومالك أخذه من نافع، ونافع أخذه من عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه هذه المرأة يعني كأنها من شأنها أنها تطالع في الكتب، فأراد لها النصيحة. فهيك نصيحة قد واحد إذا عنده يعني قلب واعي يفهم منها أنه أنا غلط أن يكون عم بتلقى العلم فيما أظن من قراءتي في الكتب، هذا يكون أنا ماشي بطريق غلط. قال الشيخ عبارة كثير حلوة ومهمة، قال الذي يأخذ العلم من الكتب يطلع ضالا مضلا ولا يطلع عالما. قال هالعبارة، اللي بيأخذ العلم من الكتب يطلع ضالا مضلا ولا يطلع عالما، ما في سبيل معناته تاني. يعني مرة كنت رايح على البيت من شي 25 سنة، أخواتي عندي الكبار كانوا يحبوا يشتروا كتب، كل ما يسمعوا كتاب جديد انطبع للعلماء يعني المعتبرين من أهل السنة يشتروا، صار عندهم كتب كتير. فكنت رايح على البيت تقول له مولانا تريد شيئا؟ أستأذن. قال لي قل لأخويك لن تجد العلم بين صفحات الكتب. هاي نصيحة، قل لأخويك لن تجد العلم بين صفحات الكتب، يعني مهما طلعت لحالك ما حتحصل انك تصير عالم بهذه الطريقة، ما في غير طريقة واحدة اللي هي التلقي. فهاي النصيحة يرشد إليها من أحيانا شخص يبدأ برغبة في طلب العلم يبلش بقى يجيب كتب، إذا جاب كتب صحيحة بنية أن يقرأها على أهل العلم فهذا شيء حسن، أو جاب كتب صحيحة بنية أنه لما يأخذ الدروس يستشهد أمام بعض الناس في بعض المناظرات بشيء من هذه الكتب حتى يقيم الحجة على الناس اللي هن من أهل الضلال، أو حتى يثبت لمن يسمعهم الحق أن هذا الذي نقوله قاله من قبلنا من العلماء من أهل السنة والجماعة، فهذا شيء حسن جدا. وضربت لكم أمثلة كثيرة على هذا الموضوع. معناه لا يصح عقلا ولا نقلا أن يشبه الخالق مخلوقه. وقال أبو سليمان الخطابي إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. الكيفية هي كل ما كان من صفات المخلوقين. رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات. الشرح أن معنى مخالفة الله للحوادث أنه لا يشبه المخلوقات، يعني المخالفة معناتها عدم المشابهة، والحوادث معناتها المخلوقات. وهذه الصفة من الصفات السلبية الخمسة، قلنا معنات الصفات السلبية التي تنفي ما لا يليق بالله عنه، هذا معنات الصفات السلبية أي التي تدل على نفي ما لا يليق بالله. والدليل العقلي على ذلك أنه لو كان يشبه شيئا من خلقه لجاز عليه ما يجوز على الخلق من التغير والتطور والعجز والضعف والصحة والمرض، ولو جاز عليه ذلك لاحتاج إلى من يغيره من حال إلى حال، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها، فوجب أنه لا يشبه شيئا. كمان هذه قاعدة كثير مهمة في إثبات الدليل العقلي على أن الله لا يشبه شيئا من الخلق، وهو أن يقال أنه لو أشبه شيئا من الخلق ولو في صفة واحدة لجاز عليه ما يجوز على الخلق من التغير والفناء والضعف والصحة وغير ذلك، ولو جاز عليه ذلك لكان هذا تغيرا، ولو كان يتغير لاحتاج إلى من يغيره، ولو كان محتاجا لم يكن إلها، لأن الإله من صفته أنه لا يحتاج إلى غيره، لأن الاحتياج إلى الغير صفة نقص، والنقص محال على الله. كمان هذه برجع أقولكم مهمة، لأنه أحيانا الشخص أثناء الكلام أثناء التدريس أثناء المناظرة يغيب عن ذهني أشياء مهمة، فكيف تصير مستحضرا لها؟ بأن تكررها كثيرا، إما بتدريسها أو بمذاكرتها. فأديموا دائما مراجعة هذه الأمور حتى تكونوا على ذكر منها في المناظرة. يعني مثل ما قلت لكم عن أخينا وليد السعيد الله يحفظه اللي في الأردن، بفضل الله لما يناظر شخص يقيم عليه الحجة بسرعة ولو كان منظورا مشهورا بين الناس. ليش؟ لأنه دائما يدرس في هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى فتح عليه في هذا الأمر، فصار يقيم الحجج على أهل الضلال بشكل، حتى أن واحد من مفتي كان في الزرقاء مفتي الوهابية لما ناظره وليد ما استطاع أن يرد جوابا، فأخذ النظارة وضربه بها. ليش؟ لأنه انفعل ما عاد يلاقي شيء يجاوبه، فمن شدة اغتياظه ضربه، لأنه لو كان يستطيع أن يقيم الحجة هو يسمى مفتيا عادة لا يفعل مثل هذا أمام الناس، هذا دليل أنه اغتاظ ولم يجد ردا، لذلك قام بضربه، مثل ما صار مع أبي إسحاق الأسفرايني والمعتزلي لما تناظروا، لما أقام عليه الحجة في الأخير ولم يجد جوابا قال له، شو قال له لأبي إسحاق ذاك المعتزلي؟ قال له أنت مجنون، لأنه ما بقى عنده جواب، فلذلك بلش بالسب. يعني خلصوا اللي عنده مفكر هو أدلة، ذاك أقام عليه الحجة وفند كلامه الذي يقوله من الكلام الفاسد، فلذلك عمد إلى سبه وذاك عمد إلى ضربه. فدائما راجعوا هذه الأمور، وحتى علموها لأولادكم هذه الأمور، يعني لهم اليوم حعلمكم شو الدليل العقلي على أن الله لا يشبه شيئا. الدليل النقلي صرتوا حافظينه ليس كمثله شيء، الدليل العقلي بتسردوا لهم مثل العبارات هذه لأنهم يحتاجون لها فيما لو ناظروا شخصا من الملاحدة. والبرهان النقلي لوجوب مخالفته تعالى للحوادث آيات، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو أوضح دليل نقلي في ذلك جاء في القرآن، لأن هذه الآية تفهم التنزيه الكلية، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها لفظ شيء في سياق النفي، والنكرة إذا أوردت في سياق النفي فهي للشمول، اللفظ النكرة غير المعرفة، هذا إذا أورد في سياق النفي يفيد الشمول، ليس للنفي تستعمل، ليس كمثله شيء، وكلمة شيء شو؟ نكرة ليست معرفة، فأفادت الشمول، معناها أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه، لا يشبه شيئا، معناها نفي المشابهة بين الله وبين شيء من خلقه من كل الوجوه، لأنه قلت لكم المشابهة، العلماء يقولون المشابهة إما أن تكون من كل الوجوه أو من بعض الوجوه، في هذه الآية الله نفى المشابهة بينه وبين شيء من خلقه في كل الوجوه أو في بعض الوجوه، يعني ما في مشابهة بين رب العالمين وبين شيء من الخلق بأي وجه من الوجوه. أما عند الوهابية لا، يقولوا ليس كمثله شيء، يقولون معناها أن الأشياء التي خلقها الله وإن كان بينه وبينهم مشابهة في بعض النواحي، لكن هذا معناه أن التخاطيط التي بين الخلق وبين رب العالمين تختلف، الهيئة يقولونهم مختلفة، الشكل يختلف، لذلك أن بيثبتوا الصورة لله، بيثبتوا الوجه لله، بيثبتوا اليد لله، الرجل لله، الساق لله، الوهابية على معنى العضو هيك بيثبتوها. بس شو بيقولوا إذا قلت له ليس كمثله شيء؟ يقول لك يعني مختلف الشكل، والهيئة والتخطيط. أما علماء أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء، قالوا تفيد النفي الكلية، تنزيه الكلي لله عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه، وكل ما ورد في القرآن أو الحديث مما يوهم خلاف ذلك فهو مؤول على وجه يقبله العقل وتقبله لغة العرب ويليق بالله عز وجل. هيك قالوا أهل السنة والجماعة. أما على مقتضى كلام الوهابية بيجعلوا النصوص متعارضة ومتضاربة، أن يقولوا كل هذا نأخذ بظاهرها، وهذا يوصلهم إلى أن القرآن متعارض وأن القرآن متناقض، ولا يصح أن يكون القرآن متناقضا، هذا دليل أن فهمهم معكوس. فالله تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام والأجسام والأعراض، فهو تبارك وتعالى كما لا يشبه ذوي الأرواح من إنس وجن وملائكة وغيرهم، لا يشبه الجمادات من الأجرام العلوية والسفلية. فالله تبارك وتعالى لم يقيد نفي الشبه عنه في هذه الآية بنوع من أنواع الحوادث، بل شمل نفي مشابهته لكل أفراد الحادثات، ويشمل نفي مشابهة الله لخلقه، ويشمل نفي مشابهة الله لخلقه تنزيهه تعالى عن الكمية والكيفية. كمية شو معناتها؟ حجم. فالكمية هي مقدار الجرم يعني حجمه، فهو تبارك وتعالى ليس كالجرم الذي يدخله المقدار والمساحة. والله ماذا قال في القرآن الكريم؟ وكل شيء عنده بمقدار، أي كل شيء خلقه له حجم، له حد. والحد فهو ليس بمحدود ذي مقدار ومسافة، ومن قال في الله تعالى إن له حدا فقد شبهه بخلقه. ابن تيمية يقول في كتبه إن لله حدا لا يعلمه إلا هو، وهذا شبه الله بخلقه. لو قال له حد لا يعلمه إلا هو شبه الله بخلقه، مثل اللي يقول الله جسم لا كالأجسام شبه الله بخلقه، ما بينفع النفي. كمان هون لما قال لا يعلمه إلا هو ما بينفع النفي، لأنه هاي العرش من يعلم حد العرش؟ الله. بس شو منقول نحن؟ العرش جسم، جسم مخلوق محدود له مقدار له مساحة، الله الذي خلقه لا يشبهه. فلو قال قائل الله له حد يعلمه هو، جعل الله كالعرش الذي له حد لا يعلمه إلا الله. فابن تيمية شبه الله بخلقه في قوله وله حد لا يعلمه إلا هو، بيقول وكل أحد أعلم بحد الله من الجهمية، لأنه الوهابية بيقولوا عنا جهمية والعياذ بالله، يريدون بالجهمية أي الذين هم أتباع جهم بن صفوان. وجهم بن صفوان إنسان مات على الزندقة في أواخر أيام الأمويين، كان كافرا مشبها، كان يشبه الله بخلقه، وهو الذي قال بفناء الجنة والنار، جهم بن صفوان اسمه. فابن تيمية كفره في قوله بفناء الجنة والنار ثم رجع بفناء النار. ابن تيمية كان كفر جهم بن صفوان في قوله بفناء الجنة والنار، هذا كفر صحيح، ثم عاد هو ووفقه في القول بفناء النار، فوقع في كفر وهو قوله بفناء النار بالإضافة إلى الكفريات الأخرى. هو يريد وصف أهل السنة بالجهمية، وهيك هلأ الوهابية إذا واحد تكلم معهم من السنيين يقولون له أنت جهمي معطل، هيك بيسموا أهل السنة هلأ الوهابية. على زعم شو بيشتركوا مع بعضهم يعني؟ هكذا تزعم الوهابية وهو كذب. ومن قال في الله تعالى إن له حدا فقد شبهه بخلقه، لأن كل الأجرام لها حد، إما حد صغير وإما حد كبير، وذلك ينافي الألوهية. والله تبارك وتعالى لو كان ذا حد ومقدار لاحتاج إلى من جعله بذلك الحد والمقدار، كما تحتاج الأجرام إلى من جعلها بحدودها ومقاديرها، لأن الشيء لا يخلق نفسه على مقداره. كل هذا الكلام للحاجة الشيخ أطال فيه، أن بعض الناس يقولوا ليش هالقد بتحكوا عن هالموضوع، بيقولوا انه هذا قال ما تتفكروا في الله، هذا لا يسمى تفكرا في الله، هذا يسمى تنزيها لله. الناس كلما جهلوا كلما احتاجوا اكثر الى العلم، مش كلما زاد المرض عاده محتاج لدواء اكثر؟ هذا هو، هذا اللي عم يصير. اذا واحد مريض بمرض طويل امرار بيبقى 10 سنين ليتعافى منه. وهؤلاء الناس كلما مضى وقت كلما ازدادوا جهلا. الناس الان اكثرهم لا يهتمون للعلم. قديش في بلبنان ناس مش ملايين، قديش منهم يحضروا العلم؟ قلة جدا بالنسبة للملايين الموجودة. قديش في ناس ممن ينتسبوا لأهل السنة والجماعة يقبلون النصيحة؟ قلة ممن يقبل النصيحة منهم. حتى صار الواحد منا لما بده يكلم واحد بنصيحة أحيانا يفكر كثيرا، يقبل أم لا يقبل، يقبل أم لا يقبل. حتى في أمور سهلة، أمس كنا في مكان فقام رجل يصلي، كل شعراته بيض، حط السجادة ويصلي هيك، هي القبلة هيك. فمعي واحد قلت له قوم حكي إذا بتظن إنه بيقبل. قام بكل لطف أنا شايفه، قال له شوف الشمس تطلع من هون وبتغرب من هون، فالقبلة هيك مش هيك. قال له ما بيأثر. ما قال له شيء هذاك، ما شو اللي قال له هدول الكلمتين اللي قال له إياهم. كل شعراته بيض، مع واحد تاني شوفوا العناد. قام التاني كمان عزامه صلى محله لنفس الاتجاه. ليش هالعناد؟ يعني بعض الناس بيجي يقول لك الحبشية عم يكفروا الناس. طب هون ما حكي بموضوع كفر من أصله الزلمة، شو قال له؟ قال له القبلة هيك، بلطف بصوت واطي حتى، هاي الشمس تطلع من هون حتى يفهمها يعني، وبتغرب من هون. قال له ما بيأثر. يعني الشيء بيضيق الخلق وبيزعج، بيزعج جدا، لأنه بكل لطف حكي وما عمل معه إلا شيء يسمى معروفا. قلت لكم مرة بعمان بالمطار شفت واحد عم يصلي هيك والقبلة هيك، فكرت شو الطريقة اللي بس نفع معه، معي بوصلة قلت بورجيه البوصلة، ما حيقول لي لا. فقربت لعنده قلت له كل مساجد عمان على 21:30 حتى المساجد القديمة، قلت بركي قاري له شيء ولا سامع شيء لعله بيفهمها. ما رفع نظره وتطلع فيه، مثلا امرار لما واحد يحكي معك تطلع فيه، ما عمل هيك مثلا وتطلع فيه، بقى قاعد مثل ما هو عربي مش غربي. واللي بينكد عليك اكثر نرجع قام صلى نفس الشيء، مع اني ورجيته البوصله قربت له اياها على وشه هيك هو قاعد، ورجيته ال 21:30 غير اتجاهه بالمره. طب ليش ما عم يقبلوا النصيحه؟ لانه عندهم عناد وعندهم كبر. الانسان اللي عنده كبر شو بيأدي فيه كبره؟ لعدم قبول النصيحة. فالعلة ليست فيكم، هن اللي معلولين. نحن لما نقرأ الفاتحة صح منا غلط، هن شاذين عن الصح، صاروا بظنوا ان احنا غلط انه عم نصفر، عم نصفر لانه حرف صفير منه غلط، هن اللي غلط لانه ما بيعرفوا هالشي. بس وين يعني اللي بيزعجك اكتر انه ورجيته ونصحته وبلطف حكيته وما حكيته شي موضوع تاني بالمرة وعنادا هيك، يعني ما قبل منك. طب ليه؟ لما تفعل هذا وقد أريت الحق بعينك؟ وعناد واضح هذا صار، معناته هيدا من الكبر اللي عندهم. مش بس لأنه أنت حبشي، شو بعرفوا أنه أنا حبشي؟ ولا ذكرنا له الحبشي ولا حكينا بالأمور اللي بيحكوها الحبشي. وصار بكثير من المواضع لاحظوها، أنكرت منكر على واحد دقيقتين ثلاثة بيقول لك هذا ظاهر حبشي، بيكون منكر يعني منكر ظاهر. شو ظاهر حبشي؟ إيه شو يعني؟ لأنك أنكرت المنكر، ما علي فيك هذه منيحة منك أنك تنكر المنكر. بس الغلط عندهم هني هدول اللي بدهم يبقوا على الفساد وعلى الجهل. مرة واحد أول طقينا فيه بيت ناس من العائلات المرموقة، شيعي تاني شي عائلات هيك، فواحد منهم طلع من بيت العيتاني لأني شيخ، سألوني أسئل الناس اللي قاعدين، فما بعرف شو جرى هيك حديث، طرف حديث بيني وبينه، فقلت له لابد الواحد يتعلم هيك مثل ما عم بحكيكم. قال لي أنا بدي أبقى جاهل. يعني كيف واحد مثلا بتقول له انت غبي بيقول لك ايه انا بجيبها غبي، ليش عم تعمل بحالك هيك؟ شو بدي اقول له اللي بيقول لي هيك؟ عم بحكيه بكل لطف لانه مجلس اغراب كله، ما فيهم واحد مثلا متعلم مثلكم. فعم حاول كل اجوبتي تكون بالاحاديث بالايات. طلع في واحد قاعد كانوا مستلمين الوهابية بعده جديد وقايلين له الامور اللي هن بيقولوها، الحمد لله علمناه الردود عليها. بس هيدا اللي من آل العتاني مش معناته كل آل العتاني ما بيسوا. تعالوا لي مثل ما مرة بالمسجد واحد اجى بعد ما خلصت الدرس قال لي انا من بيت العتاني، ما كلنا هيك، عم بيحكي مثل انا مثل. فهذا الانسان بهالعبارة شو قال لي؟ قال لي انا بدي ابقى جاهل. قلت له الرسول قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال لي أنا ما بدي أتعلم. يعني بتشوفوا بعينكم أنه واحد استعملتوا معه الأسلوب اللطيف وحكيتوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بس هو معاند لا يريد القبول لا يريد أن ينتقل من الحال الفاسد اللي هو عليه إلى حال آخر. شو بتتذكر هون؟ إنك لا تهدي من أحببت. شو الرسول حاول مع أبي طالب؟ حجتنا من أقوى من حجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل استطاع أن يهديه؟ لا ما استطاع أن يهدي كل الناس. هذا بيخفف عنك بس تضربها مثل للناس. ليش ما قام صلى مثل ما قلت له؟ ليش ما قام صلى مثل ما قال له أخونا؟ لأنه معاند. ليش عم بيقول لي بدي يبقى جاهل؟ ما العلم أحسن من الجهل. لأنه معاند لأنه هيك بده اختار أن يبقى على هذا الحال. شو بيعمل الواحد معهم؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. مثل ما قال هيديك علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر. يعني أنا بقول الصح وإذا الناس هي ما بدها تفهم شو بعملها أنا؟ هو ما بده يفهم هو ما بده يغير عن الحال الذي هو عليه ماذا أفعل له؟ خلص هو وشأنه بقى. بس أنا بكون عملت اللي علي. بس هذه أمثلة عم يضرب لكم إياها فعلا بتحس قلبك عم يحترق. واثنيناتهم هدول اللي حكيت لكم عنهم امبارح اثنيناتهم ما فيهم شعرة سوداء في براسهم يعني كبار بالعمر وينتسبون إلى السنة عملوا هيك يعني على زعمهم. إيه فعلا حزينة الجهل مركب. هذا اللي قال عنه الشيخ عبد الله الجهل المركب جاهل وفكر حاله فهمان. علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر. يعني أنت بتقول الصواب بس البقرة ما حتفهم عليه. لو قلت الصواب لو قلت أنت الأبيات الصحيحة يعني هو القوافي تبعية الشعب اللي هو عم يجيبها من أصولها وعم بيقولها على أصولها ومنظومة مرتبة وموزونة بس مع ذلك في ناس شو ما بتفهم شو بتعمل. كنا بمجلس مع الشيخ بالأردن دكاترة مجتمعين فواحد منهم عارض الشيخ بموضوع هذا اسمه دكتور الحديث عراقي هو شيخ بلفة عارض الشيخ بموضوع معاوية وعلي. قام الشيخ تعرف صار يذكره الأحاديث فذكر له حديث الشيخ قال له هذا منه حديث شو بدك تحكي يعني شو قديش تنقهر واحد عم يحكي مع رجل عالم محدث. قام الشيخ طلع فيه قال له ها انه يعني شو عم بيقول استغرب. قال له لا هذا منه حديث. قال له الشيخ هذا في صحيح مسلم. قال له لا منه موجود في صحيح مسلم. فبتزعل يعني تنقهر فعلا تنقهر. انتهى المجلس وظهرنا فقلت له الشيخ تسمح لي اقول لك هالبيت الشعر. قال لي ها. قلت له هذا. قال لي صحيح. انه يعني انت عم تقول شيء صح يا مولانا بس في ناس هن ما بدهم يفهموا لانه الحديث موجود في صحيح مسلم. رحنا على البيت جبنا صحيح مسلم فتحنا على الحديث. قال الشيخ خذوه له احملوا له. ما كان في صحيح مسلم بالبيت اللي نحن فيه. قال لهم خذوا له الكتاب حتى يرى بعينه. بس ما قلت لكم مره واحد اجى لعندي على البيت قال لي في واحد عم يعارضني بمساله المنتحر. قال له انه المنتحر منه كافر اخونا. هذاك كان يفكر انه كافر. فقلت له موجود بصحيح مسلم شرح النووي قال باب ان قاتل نفسه ليس بكافر. ذكر الحديث اللي قالين كنا نحن كثير الصحابي اللي مرض فراح قطع مراجمه بالحديد فشخب الدم حتى مات. قال لي ما عم يقتنع. قلت له خذ له صحيح مسلم كان موجود عندي بالبيت. اخذ له اياه طلع فيه الله فيه. قال له هذا الكتاب مزبوط بس هاي الصفحه انتم زدتوها فيه. شو بدك تقول؟ علي نحت الخوافي من معادنها. شو بدك تقول؟ قلت له قل له روح جيب كتاب صحيح مسلم بشرح النووي من عندك انت مش من عنا. بس هذا اسمه شو؟ العناد بعينه. يعني عم تورجي الدليل مثل واحد بتقول له هذه الكعبه لك بيصلي هيك. يا هذه الكعبه يا عم هي الكعبه المسلمون الى اين يصلون؟ الى الكعبه. ليش عم تصلي الى غير الكعبه؟ لانه معاند. فهدول ينطبق عليهم هذا. ولا يصح في العقل أن يكون هو جعل نفسه بذلك الحد والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها لأن من شرط الإله الاستغناء عن كل شيء. هذه كمان مهمة. من شرط الإله الاستغناء عن كل شيء. هذه قاعدة مهمة. الإله الاستغناء عنه لأنه ما يفي لأنه. قال المؤلف رحمه الله وقد تطلق الكيفية بمعنى الحقيقة كما في قول بعضهم كيفية المرء ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم. هون قصده حقيقة الله لا يعلمها إلا الله، بس سؤال فكيف كيفية الجبار في القدم، وقصد ومراد هذا القائل الحقيقة. وهذا البيت ذكره الزركشي وابن الجوزي وغيرهما. يعني إذا كان المرء في نفسه أشياء كثيرة لا يدرك حقيقتها، فكيف يدرك حقيقة الله الذي لا ابتداء لوجوده وهو خالقه؟ لا يستطيع ذلك، الإنسان لا يستطيع ذلك. لذلك شعله في الاعتقاد أنه يقول آمنت بوجود الله بلا كيف ولا مكان، ما يحاول أنه يشط يتجاوز ذلك. اليوم التقيت بشخص كمان أحزنني حاله، أذكره من باب العبرة والاعتبار. قال لي أنا موسوس كثير، شو الحل بالوسوسة؟ قالوا لي إذا واحد شك بحاله بكون كافر. قلت له لحظة طول بقى. الشيخ شو قال حفظه الله؟ قال كثير من المسلمين يحصل عندهم شيء، وهو أنه يشك هل حصلت منه مسألة كفرية أم لا، فهذا لا يكفر. مش قلنا تتذكروا؟ وقال الشيخ 19 المسلمين مذكرين. فانتبهوا لهالشغلة، مهم كثير، أنه إذا واحد خطر في باله أنه حصلت منه مسألة وبسبب هذه المسألة هل وقع في الكفر أم لا، مسألة مخالفة للشرع، هذا لا يكفر. وكثير من المسلمين بيحصل معهم هيك. شو اللي في كفر؟ إذا واحد شك في الإسلام الذي هو عليه، قال هذا إسلام أم لا، هذا شو حكمه؟ كفر، لأنه هذا شك في حقية الإيمان. شو بشو شك في حقية الإسلام؟ عشان هيك كفر. أما إذا أنت كنت بمجلس وحكيت كتير، قلت يا لطيف اليوم شو حكينا يمكن حصل منا مسألة بتوقع بالكفر، ما بتكفر. عم تقول يمكن حصل مني مسألة بتوقع بالكفر، ما عليك كفر، وهذا بيحصل معكم كلكم، مظبوط. قد يحصل أي واحد منا هذا الأمر، لكن شو اللي فيه كفر؟ إنسان بلا أي سبب، هيك ما في سبب بالمرة، ما حصل منه كلام محتمل بالمرة، قال يمكن أنا واقع بالكفر بس بدون سبب. هذا شو بيكون عم يشك ساعتها الشيء اللي هو عليه الإسلام اللي هو عليه، أنه صار كافرا من دون سبب. ما قلنا من كفر نفسه بلا سبب يكفر، هذه القاعدة. بس شوفوا شو صار في هذا الإنسان، شو كان صاير فيها. قلت له القاعدة، قلت له تعلمها وثبوت عليها. قال بس أنا عندي وسواس كتير، شو الحل؟ قلت له الدواء لهذا الإكثار من قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. عدة أشخاص بيقولوا لي عندي وسواس، بيجي بقول لهم هيك بعد مدة بلتقي فيهم بقول لهم عم تقولوها كثير؟ لا ما عم نقولها يا أخي. واحد تجي بتقول له أنت مريض، هاي الدواء بإيدك حول ماسكه أنت وفيك تتناول، مرسل خذه استعمله، ليه ما عم تستعمله؟ بترجع بتشكي نفس الشكوى. الشيخ عبد الله حفظه الله قال هذه الكلمة تنفع لأمور كثيرة، لانشراح الصدر، للضيق، للهم، لقلة الرزق، اللي عنده قلة رزق ليزيد رزقه، اللي عنده وسواس، اللي عنده كرب. قال الشيخ لأمور كثيرة ينفع الإكثار من هذه الكلمة. يا أخي هذا الدواء استعمله. هو من وين بيجي كثرة الوسواس؟ ما قلنا الموسوس. وقال الشيخ قال العلماء وقالها ابن الجوزي الوسواس إما خبل في العقل وإما جهل في الدين. يعني أنت اللي موسوس عندك واحد من اثنين، يا جهلين، عندك جهل بالدين، يا أما شو عندك ضعف بعقلك، ضعف في العقل. فإذا لم تكن ضعيف العقل فإذا عندك جهل. طب شو الحل؟ العلم. العلم والدواء اللي عم يوصف لك إيه؟ قلنا له شو هو الدواء؟ قال أنا بس وصلت لمرحلة، هذا اللي بدي حذركم منه، عم بقوله لحذر منه، من كثرة ما بيجيني الخاطر بجاوب الخاطر وبكفر فعلا مشان أتأكد أنه أنا دخلت بالإسلام اتشهر. هذا الشيطان الذي وصل إلى هذا الحد، شو بيكون عمل فيه الشيطان؟ أهلكه. لأنه لما واحد ينوي أنه يكفر شو صار؟ كفر. قد يموت قبل ما يكفر بلفظ، كفر بشو؟ بالنية لما نوى أنه يكفر. فهذا خطر، وهذا مش أول شخص بيحصل معه. عشان هيك عم بقول لكم، لأنه اليوم التقيت بهذا الشخص قلت له الخاطر طالما هو اسمه خاطر حكي وجاوب حكي وجاوب ما بضرك، ما لك علاقة أنت فيه، ما دخلك فيه لأنه اسمه خاطر ما بيأثر عليك. بس لما كفرت، لما كفرت خلاص صرت كافرا. فهذا الذي يريده الشيطان أوقعك فيه، شو هو؟ أنك تكفر فعلا وقد كفرت. فأنت تعلمت أن الشيطان لا يعلم ما في قلوبنا، هو بوسوس بيعمل جهده يبذل وسعه حتى يوقع الشخص في الكفر وفي المعاصي. إذا أنت لم تستجب له شو صار؟ هو انغاز وأنت مرتاح، خليك مرتاح، ليش عم تعب حالك؟ لما تتعب نفسك؟ بس شوفوا الشيطان الخبيث إلى أي حد وصل بهذا، أهلكه هذا الشيطان. هذا أكثر من شخص عمله هيك، قال بكفر ثم أتشهد حتى أعرف حالي إني دخلت في الإسلام. أعوذ بالله، أعوذ بالله، فعلا بركي مات. هو نوى، لما نوى كفر. مش قلنا إذا واحد نوى أن يكفر يصير كافرا؟ من عزم على الكفر في المستقبل صار كافرا في الحال. وبالفعل هذا الشخص واحد من أمرين، لما كان موسوس واحد من أمرين، إما خبل في العقل أو جاهل في الدين. فهذا الظاهر هذا الشخص عنده اثنين، لأنه وقع في الكفر حقيقة والعياذ بالله. اللي عنده ضيق في الصدر، اللي عنده كرب وهم حزن، واللي عنده قلة في الرزق، من كان يشكو القلة في الرزق، ولأمور كثيرة حتى للمريض تنفعه. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وعند الخوف من الأعداء وعند الدخول على الظالم يقولها مرتين، إذا واحد يدخل على ظالم أو خشي الأعداء يقول هذه الكلمة، كان رسول الله يقولها صلى الله عليه وسلم، تنفع كثيرا هذه الكلمة. بس هو الواقع فينا أنه نحن ما التزمنا بهذا الذي علمنا إياه الشيخ، وهو تقليل الكلام إلا من خائف، وبسبب ذلك تكثر مسائل حكم من يقول. يعني كل واحد منا وأنا منكم يعمل فحص لنفسه بغير مجلس العلم، لما يكون قاعد مع أحبابه أكثر كلامه في أي شيء في الدنيا، لو لم يكن معصية. بس هو بالفعل يعني الحمد لله عندكم انتباه أظن أكثر من غيركم، وعندنا انتباه أكثر من غيرنا ألا نقع في الأغلاط اللي فيها أغلاط في الكلام أو معاصي أو غيبة أو نحو ذلك. الحمد لله ننتبه، بس بعض أحبابنا كمان الغيبة بيتساهلوا فيها، يعني بيقعوا فيها، هذا ملاحظ، من كثرة القيل والقال يجرهم هذا إلى الغيبة. وأحيانا من الغضب بيكون غضبان بيقول لك بدي أحكي، شو إذا غيبة غيبة حرام، إذا غضبان ولا مبسوط ولا زعلان ولا زوجته بيحكي على زوجته في منه، أول مرة بتحكي على زوجها، إذا لم يكن سبب شرعي بتعرفوا الحكم، أو على الأولاد. بنعرف في ناس بيحكوا على أولادهم، طالعين أولادي قليلين تربية، ما بيرضى الولد، لو أنت اللي مقلل تربيته ما بيرضى، يرضى الولد أن يقال عنه قليل تربية؟ ما بيرضى، هذا ذم. فمش على سبيل التسلية ما بيصير، ما عم تشكي أنت لأستاذه ليأدبه أو يهذبه أو يصلح له من العوج اللي فيه. فبعض إخواننا لا ينتبهون لهذا، وأظن الأكثر الحمد لله ينتبهون. بس حتى مع الانتباه بشو بنوقع نحن؟ بالإكثار من الكلام الذي لا خير فيه، فهذا ينبغي أن ننتبه له. ضعف العقل يعني عقله ضعيف، إما لمرض أو لقلة الفهم. الشرح معنى هذا البيت أن الإنسان إذا كان لا يحيط علما بكل ما فيه، وكذا حقيقته لا يحيط بها علما، فكيف يحيط علما بحقيقة الجبار الأزلي الذي لا يشبه العالم؟ معناه أنه لا يحيط علما بالله، لأنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: قال أبو جعفر الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. احفظوها، مطلوبكم حافظينها كلكم، بصر وأولادكم كمان حافظينها. يعني ما أتمنى أنه كل أولادنا، يا ريت أولادكم أولاد أحبابنا كلهم يكونوا حافظين. يعني الشيخ التقى بوحدة عمرها أظن دون العشر سنوات على ما أظن، فأطلع فيها سلمت عليه بنت واحد من أخواننا المشهورين، قالها تحفظين العقيدة الطحاوية؟ حسن الظن كتير الشيخ. قالت له لا. قال تحفظين ماذا؟ تحفظين طبعا ما حافظة شيء، يعني قصدي ما حافظة شيء يعني شيء كامل، يمكن حافظة مثلا الله موجود بلا مكان وكذا. بس مين اللي عم يسمع؟ أنا وأبوها وبعض أخواننا عم نسمع كلنا هالحديث. لما عمول تحفظين العقيدة الطحاوية عمرها دون العشر سنين، شو معناته؟ حفظوهم، حفظوا حفظوهم، يعني المهمة هاي أنه نحفظ الأولاد الصغار المتون. قال الشيخ، شو قال الشيخ؟ حفظ المتون شو بيساعد؟ قلت لكم يا أبو الله على استحضار المسائل، بصير لما انت تكون حافظ متن ان كان في التوحيد او في الفقه، لما واحد يسألك سؤال فعلا حفظ المتن بيساعدك كثير. لما انت تستحضر المتن تاخذ الحكم منه لتكون انت عارفه للحكم، بس المتن بيثبت عندك استحضار هذا الحكم. ف يعني الوقت كثير عم يضيع من الاولاد ومننا كمان، ولو شغلناهم بالحفظ كيف لكان كانوا من زمان يحفظوا القران. رحنا انا والشيخ عند واحد من شي سنتين بالشام دمشق، فعم بيعرفوا على الحاضرين والحاضرات، فقال له هاي اختها لزوجتي، هاي كان عمرها 3 سنين كنت احملها على كتفي امشي بالسوق قول القران الكريم وتعيد وراي. قال له الان هي حافظه للقران. كيف حفظته؟ هيك حطها على كتفه ويمشي فيها في السوق يقول القران، هو حافظ الرجل، صارت تقول وراه حفظت القران عمرها دون 10 سنين هاي البنت. شفتوا كيف حفظت؟ يعني بيحفظوا شو يعني، يعني منها خارقة للعادة يعني حفظت. نعم ايه هلا عم يحفظ الاغاني من تكرار السماع اللي عم يصير. خبرني واحد من احبابنا بالمدينة في اولاد هنيك، اولاد الشناغطة بيسموهم هدول، من اللي صغار اهاليهم بحفظون القرآن، فشاف هالاولاد 5 6 7 عاملين حلقات عم يحفظوا القرآن، فقرب عند واحد منهم قال له شو اسمك؟ قال له محمد. قال له شو اسم ابوك؟ قال له كذا. قال له انت شو عم تحفظ؟ قال له صوت حافظ يمكن 5 اجزاء او كذا. فاخونا عم يتابع الحديث معه، قال له عم ضيع لي وقتي بدي اكمل حفظ. عمره 6 سنين الولد. شو قال له؟ قال له عم ضيع لي وقتي، ما نحن معودين على الانس. استرسل معه بالحديث، بده يسلسل له عائلته يمكن وين ساكنين وكذا، بده ينسوا بيستانس هو. قال له عم ضيع لي وقتي، الولد اللي عمره 6 سنين قال له عم ضيع لي وقتي بدي اكمل حفظ. فهذا دليل انه اذا واحد اعتني به من صغره. حتى بعض اخواننا اللي هن عندهم مال، انا قلت لهم اذا انتم ما حتحافظوه مشغولين، بقول لك انا عندي شغل، قلت له جيب واحد بالاجره، قديش بتكسب في اجر لهالولد؟ عندك مال استعمل هالمال بالخير، جيب واحد بالاجره. وفي منهم طبقوها بغير لبنان، انا قلت لبعض اخواننا اولادهم ماشيين بالحفظ، عايشين بمدرسه امريكانيه بس عم يحفظوا القران الكريم. كيف عم يحفظوا؟ بواحد مدرس عم يحفظه اياه، لانه لما تجيب له مدرس غير اذا انت مدلل ومعود عليه، لانه طريقتنا نحن اكثر خربانه صايره بهالايام، ما مثل ايام زمان، بتعرفوا انتم الوضع ما عم نقعد نشرحه. فهذه الطريقه اللي عنده فلوس وبيعرف واحد يثق به يحفظ ولده القران كمان يعملها، بيكسب قديش بيكسب اجر بهالولد، هو ما حفظ خلي ابنه يطلع حافظ استفيد. وهو من أهل القرن الثالث، فهو داخل في حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه الترمذي. والقرن المراد به 100 سنة كما قال ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكرة في كتابه تبيين كذب المفتري الذي ألفه في التنويه بأبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. لاحظوا الشيخ شو بيعمل لما يكون في شيء بده استدلال، حتى ما حدا يعترض عليكم انه قال القرن 100 سنة. بعض الناس قالوا لك مين قال لك 100 سنة؟ انه عطول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حاولوا تحفظوا مين اللي قال، الحافظ ابو القاسم بن عساكر. الشرح هذا الحديث معناه من حيث الاجمال، وليس معناه كل من كان من اهل القرون الثلاثة الاولى هو خير ممن جاء بعده، بل كان في من جاء بعد ذلك من هو خير من بعض من كان فيها، أي من بعض الأفراد، لأن الصحابة لم يكونوا كلهم أولياء. الصحابة ليسوا كلهم أولياء وليسوا كلهم أتقياء، بل الأكثر ليسوا أتقياء وليسوا أولياء. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، معناه أقل الناس من المسلمين أتقياء. الشكور معناه التقي الذي يلازم أداء الواجبات واجتناب المحرمات، يسمى عبدا شكورا. الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات يسمى شاكرا، والذي يلزم ذلك يسمى شكورا أي وليا يعني. والعياذ بالله، الوهابية من خبثهم قال لهم بعض الناس أنتم قلة، 2-3-4-5 المسلمون فوق المليار. قالوا له وقليل من عبادي الشكور. أوردوا الآية في غير موضعها. هي شو معنات الآية؟ أي قليل من المسلمين أتقياء. هن الوهابية أوردوها على زعمهم للاستدلال على حسن حالهم مع قلتهم. والرسول شو قال عليه الصلاة والسلام؟ وهي الجماعة، وهي الثواب الأعظم، كلهم في النار إلا واحدة وهي جماعة، في رواية ما يستواد الأعظم يعني الأغلب، فالأغلب الآن أشاعرة وما توريدية. هذا الحديث بفيدكم افتراق الأمة، اسمه حديث افتراق الأمة، في الرد على اللي بيقول لك عن ابن تيمية اجتهد فأخطأ، أو عن المعتزلة اجتهدوا فأخطأ، أو عن المشبه اجتهدوا فأخطأ. الجواب يكون بأنه لو كان كل مجتهد يعذر في اجتهاده لبطل حديث افتراق الأمة. الرسول لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، لو كان مثل ما عم تقولوا هدول اجتهدوا فأخطأوا، هدول اجتهدوا فأخطأوا، كما بقول بعض الناس هلا حتى بعض الناس بيقولوها، لأدى ذلك إلى إبطال هذا الحديث، لأن الرسول قال كلهم في النار، لو كانوا كلهم اجتهدوا فأخطأوا ماشي حالهم، ما كان قال الرسول كلهم في النار إلا واحدة، كان قال كلهم في الجنة، ما كان قال أصلا، ما كان ذكر هالموضوع من أصله على حسب ما يزعم هذا الإنسان. فهذا فيه رد قوي على اللي بيقول لك اجتهد ابن تيمية فأخطأ، إذ لا اجتهاد في أصول الاعتقاد، إذا اجتهاد في أصول الاعتقاد، ولا اختلاف بين الصحابة في أصول الاعتقاد، ولا اختلاف بين الأئمة في أصول الاعتقاد. فإذا قال لك واحد طب كيف ابن عباس اختلف عن عائشة في موضوع رؤية الرسول ربه ليلة المعراج، فبتقول له هذا فروع الاعتقاد ليس أصول الاعتقاد. في فروع الاعتقاد بيحصل مثل هالمسألة هاي، لأن كلا الفريقين لا يسمى ضالا، لكن الحق مع مين أقوى؟ مع ابن عباس مش مع عائشة في هذا الموضوع، لأن عائشة قالت لم يرى الرسول ربه ليلة المعراج، وابن عباس قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، هو أعلم في هذا من عائشة رضي الله عنهما، هي مجتهدة هو مجتهد، هي عالمة هو عالم، لكن في هذا الموضوع الحق معه مع الجمهور، لأن الجمهور قالوا هذا. كذلك في بعض المسائل اللي هي تعتبر فروع الاعتقاد، أما بأصول الاعتقاد ما بيختلفوا، يعني في أن الله لا يشبه شيئا ما في خلاف، في أن الله موجود سميع قادر عالم بصير حي متكلم، هذا لا خلاف فيه بين الصحابة ولا بين الأئمة الذين جاءوا بعد الصحابة. فهذا الحديث الاستدلال فيه لها الموضوع مهم، احفظوه. قال الشيخ في تفسير هذا الحديث اختلف العلماء، قال بعضهم كلهم في النار أي كفروا، قال بعضهم كلهم في النار أي يستحقون العذاب في النار. أما الإمام مالك رضي الله عنه قال كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو كافر، أخذ بظاهر الحديث على التعميم، يقول الإمام مالك من خالف أهل السنة والجماعة في الاعتقاد يقول فهذا كافر. أما الجمهور شو بيقولوا؟ الأكثر يعني بيقولوا كلهم في النار أي خالفوا أهل السنة والجماعة فاستحقوا النار، بعضهم وصلوا إلى حد الكفر وبعضهم لم يصلوا إلى حد الكفر، هذا تفسير أكثر العلماء لهذا الحديث. فيها قولان، أي فيها قولان، قول الإمام مالك وقول غير الإمام مالك، وكلهم على الرأس والعين لأنه هذول أئمة. والفضل عند الله بالتقوى ليس بالنسب ونحو ذلك. أبو لهب لوين يوصل نسبه؟ شو أبو لهب؟ من قريش، وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعه ذلك. أبو طالب من قريش وكان عم النبي، ما نفعه ذلك. ليش؟ لأنه كان على الضلال فما ينفعه هذا النسب، لا ينفعه. والعياذ بالله بتركيا أخبرني بعض أحبابنا إذا حذرت من شيخ من أهل الضلال وكان منتسبا لشيخ من أهل الصلاح، فيقول بعضهم لا بيزعل منا أبوه، بيزعل منا جده، لا بيزعل أبوه لا بيزعل جده إذا كان جده وليا، مثل هذا محمد الخزنوي، محمد الخزنوي اللي هو من أهل الضلال اللي قال أخذ الطريقة فرض ودعس على المئات الدولارات بإجره، فقال له أخونا جمال صخر قال له هذه فيها اسم الله، قال له ما بيأثر بالإنجليزي، هاي دعس عليها بإجره بمسجد الإزراء البلاط. هذا الرجل ينتسب للخزنوية، الخزنوية فيهم في نسبه يعني الشيخ أحمد كان وليا، الشيخ أحمد الخزنوي كان من الأولياء من الصالحين، هذا نسبته لمين؟ للشيخ أحمد، بس ما استفد من النسبة للشيخ أحمد الخزنوي. الشيخ أحمد الخزنوي حكى لي مريد له كان يصلي في مسجد البسطة من آل الملة، مريده كان مريدا له عنده يعني، قال لي كان لما يأتي دوره من زمان لما كان يسوي سقوفة البيوت كانوا يدحلوها بالمدح لإذا شايفين اللي إلها حجر عليك بيدحلوها يشدوها هيك بيدحلوا السقف يسووه من تبن وما تبن هيك. فقال لي كانوا هو وإخواته عم بعمروا بيت هذا الشيخ أحمد، قال لي لما يجي دوره اطلع شوفه قاعد بالزاوية عم يذكر رب العالمين والمدح اللي رايحة جاية لحالها عم تدحل السقف لما يجي دوره للشيخ أحمد الخزنوي. هذا محمد ينتسب إليه بس ما بتنفعه النسبة لأنه طلع ضالا. هو اللي قال أنه إجا واحد عند الرسول بده يتوب فقال له أخرج اذهب عني يا زاني لا تحرقني بنارك ما للتوبة. قال إجا واحد عند الرسول بده يتوب فهو يزعم أن الرسول قال له اذهب عني يا زاني لا تحرقني بنارك ما للتوبة. قال ما لك توبة والعياذ بالله، هذا خلاف قول الرسول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. مش الرسول حكى عن بغية من بغايا بني إسرائيل التي سقط كلبا يلهث بخفها قال فغفر الله لها بهذه الحسنة اللي عملتها غفر الله لها. وأقيم الحد على شخص في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام على امرأة فقال الرسول لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. يعني اللي بيتوب الله يغفر له، كيف بينسب للرسول هالكذب؟ هذا الشخص اسمه محمد الخزنوي له أتباع بالآلاف يقولون في تركيا. هذا لماذا يفعل هذا؟ يبقى على ضلاله حتى لا يقال إنه جاهل فينفض الناس عنه، لأنه إذا انفض الناس عنه شو بتقول؟ المال والهدايا والعطايا. هو كأنه يغيب عن ذهنه أن الشخص لو كان عمره سنة واحدة إذا جاء أجله بده يموت ما بيدفع عنه المال الموت. في واحد دفع عنه مال الموت؟ ما في، كل الناس بدها تموت. سيدنا محمد أفضل الخلق مات من 3 أيام. واحد من أحبابنا بالأردن عم بقول لك تدعو لبنته بيتعلم معنا وبيحبه الشيخ، عنده بنت عمرها 23 سنة طارت سيارة من الجهة الثانية نزلت عليها تكسرت كل البنت صار غايبة هلا شي 5 أيام. ادعو لها بالعافية من أخواتنا هي. بس إنه هاي يعني واحد منا أنا بقول ما حاسب حسابه إنه هو ماشي بالسيارة رايح يشم الهواء أو رايح ينبسط إنه حطير سيارة تيجي تكسره أو تقتله. في واحد منا عادة بيفكر هيك؟ لا. لذلك مطلوب منا دائما نكون مجهزين حالنا لأنه اللي بده يسافر شو بيعمل؟ مضبوط بالشنطة؟ أيوة مستعد إنه بده يسافر يعني. فكلنا مطلوب نكون كأنه ضابين الشنطة مستعدين للسفر، بس نحن ضابينا فعلا بيننا وبين حالنا ما ضابينها لأنه بين حالتنا يعني ما ضابينها. فالله تعالى يرزقنا حسن الاعتبار. بنت صبية عمرها 23 سنة عم تسوق السيارة حاطها حزام الأمان بس بيقولوا العوام اللي له عمر ما بتقتله شدة واللي جاء أجله خلاص ما لو تحصن وين ما تحصن إذا شاء الله أن يموت في وقت سيموت في ذلك الوقت. الله يجعلنا من المعتبرين ويرزقنا التوبة دوام التوبة دائما دائما نكون مهيئين حالنا حاطين هالشنطة. هذه كلمة الشنطة اللي عم استعملها أبوي حكي لي عن واحد من قرايبنا راح زاره أبوي كان بعث وصاحبي اسمه الحاج منير الشريف رحمه الله. قال له كيفك يا حاج منير؟ قال له عم هي الشنطة. قال له ليش وين مسافر؟ قال له خلص كلنا حنسافر. يعني حاسس حاله أنه دنا أجله. استعمل هالعبارة شو قال له؟ قال له عم هي الشنطة يعني حاسس حالي انه دنا اجلي. فعلا مات بعد مدة قريبة هو هذا الرجل. فينبغي بنا انه كان نكون دايما كأنه مهيئين الشنطة. مش واحد منا اذا بده يسافر يرتب حاله بحمم بنظف زبط حاله انه انا منتقل الى مكان اخر على الشيخ. لذلك من الحكم ان الميت يغسل لان الميت انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. والشخص إذا قال الشيخ له عزيز كولده وأراد أن يسافر ماذا يقول له؟ تنظف تهيأ. وهذا من جملة التهيؤ للانتقال إلى المرحلة الأخرى اللي هو أنه نكرمه بأن نغسله لهذا الميت. هذا السبب. سبب ثاني أن غسل الجسد يساعد على عدم سرعة تغير الجسد. هذا من حكم أن الميت يغسل أنه حينتقل لمرحلة ثانية الانتقال من هذه الحياة إلى مرحلة أخرى. فنقول نحن عم نهيب ننزل على القبر وخلص الله يوافي عمله هذا الإنسان. فينبغي بنا أنه دائما نكون على مقتضى كلامي محضرين الشنط مهيئين حالنا ما نكون في الغفلة. ما قلت لكم عن صفوان بن سليم، قال الشيخ عنه إذا كان من التابعين، قال صفوان بن سليم قال عنه العلماء لو قيل له غدا القيامة لم يجد مزيدا من العمل، من كثرة ما كان حريص وشديد الاستعداد للآخر، يعني معبى وقته بالطاعات، يعني حتى إذا نام لشو بينام؟ حتى لا يتعب الجسد ويمرض ويتقوى على طاعة الله، وإذا أكل حتى يتقوى على طاعة الله، معبى وقته في طاعة الله. فقالوا عنها الجملة العجيبة، قالوا صفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة لم يجد مزيدا من العمل. مين فيه بتسمعوا عنه أنتم من اللي بتعرفوهم لو قيل له غدا القيامة من الله أشي يعملوا مزيدا من العمل؟ معبى وقته يعني بالطاعات. هذا صفوان بن سليم كان هيك، كان رؤيا وقد أثر على عظمه كثرة السجود وكثرة ما كان يسجد، أثر على عظم الجبهة بدون ضرر يعني. وكان لما يصير حر يدخل في بيته، لما يصير حر لأنه بيشتد الحر في البيت، فحتى يبقى مستيقظا ليعمل الطاعة. لما يصير برد يصعد إلى السطح بدون ضرر، لأنه الواحد إذا برد بيفيق، إذا شوب بيفيق. مش كنا بالحرب بتعرفوا لما كان شوب ما في كهرباء، كنا كتير من الليل نقضي فايقين لأنه شوب وما في هواء، بيروت صارت الأبنية متلاصقة من شدة الحر فيه. واللي كتير بردان كمان ما بينام، كتير من الأحيان ما بينام، فهذا يفعل هذا حتى يكثر من الطاعات. صفوان بن سليم، الإمام أحمد قال صفوان بن سليم يستسقى بحديثه وينزل قطر من السماء بذكره، لأن الوهابي بيقولوا شو ما في استسقاء وتوسل وتبرك. أحمد بن حنبل قال عن صفوان بن سليم قال يستسقى بحديثه، أنه هو كان من أهل العلم، من أهل الفقه والعلم، وينزل قطر من السماء بذكره، يعني من كثرة ما هو عالي الدرجة عند الله يتوسل به إلى الله لاستنزال المطر. من اللي قال هالشيء؟ أحمد بن حنبل عنه، والوهابي يقولوا نحن حنابلة. شو قال الشيخ حفظه الله؟ فما انتساب الوهابية إلى أحمد إلا كانتساب النصارى إلى عيسى، يعني عيسى بريء من النصارى وأحمد بريء من الوهابية. ولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، رواه ابن حبان وصححه. يعني أولى الناس بالرسول والقرب من الرسول معنى الأتقياء، من كانوا يعني من مكان، من أي بلد كان، من أمريكا، من الصين، الحبشة، لبنان، أي بلد، وحيث كانوا والمكان، يعني مش شرط يكون بالمدينة. أنا بعض الناس بيقول لك الوهابية بمكة والمدينة، كيف عم تقولوا عنهم منهم مناح؟ أبو جهل وين كان ساكن؟ ما كان ساكن بمكة، وأبو لهب ما كان ساكن بمكة، وهن شو؟ من شر خلق الله. وين كانوا ساكنين؟ في أفضل بقاع الأرض، في مكة المكرمة كانوا ساكنين. ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فإن حديث ابن حبان فيه الحكم على الأفراد، وحديث الترمذي خير القرون إلى آخره الحكم فيه من حيث الجملة، فيقال باعتبار الإجمال الصحابة خير هذه الأمة، لأن فيهم من لا يلحقه بعلو مرتبته أحد ممن جاء بعده، مثل مين؟ أبي بكر، عمر، عثمان، علي. وأما من حيث الحكم على الأفراد فبعض أفراد الصحابة أقل درجة ممن جاء بعدهم، فكيف يساوى بين صحابي قال الرسول فيه لما مات في الغزو معه وكان موكلا بثقل النبي خادما له هو في النار، واحد كان الرسول موكل بمتاعه وكان مع الرسول في الغزو صلى الله عليه وسلم، الرسول قال عنه هو في النار، فنظروا فوجدوا معه شملة، قطعة من القماش تستعمل من الثياب، سرقها من الغنيمة، كان سرق قطعة اسمها شملة بيلتف فيها من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، الرسول قال عنه هو في النار، يعني شو؟ حيتعذب. كيف يساوى بينه وبين عمر بن عبد العزيز؟ يعني لا يقال عمر بن عبد العزيز أفضل منه الصحابة اللي سرق الشملة، لأن عمر بن عبد العزيز كان الخليفة السادس الراشد وكان من أتقى الناس وأورع الناس رضي الله عنه. السادس بعد الحسن بن علي لأنه نعم أفضل من بعض الصحابة لا شك ولا ريب. فهل يجوز أن يقال إن هذا أفضل من عمر بن عبد العزيز لأنه لم يرى الرسول؟ فما أشد فساد قول من قال إن كل فرد من أفراد الصحابة خير ممن جاء بعدهم، هذا قول فاسد. حتى والعياذ بالله في واحد قال غبر حافر فرس معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، هذا الكلام تكذيب للقرآن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو شو قال؟ غبر حافر فرس معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، هذه قالوها بعض أهل هذا العصر بالرد على الكلام اللي قاله الشيخ. الشيخ شو قال؟ الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. شو بيكون عمل؟ بيكون عمل منيح. أم واحد جاهل شو قال له للشيخ؟ قال له هذه فتنة أنت توقظها. قال له الشيخ رواية حديث الرسول لا يسمى فتنة. هذا الجواب جوابه مضبوط الشيخ، أن الرسول لما قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وين مروي هذا؟ في البخاري بتعرفوا، مش بيصيروا بيروا حديث البخاري، هذا يسمى إحياء الفتنة رواية حديث الرسول؟ بيجوز واحد يقول عن حديث الرسول إذا كرر وروي وحفظ أنه هذا إحياء للفتنة إيقاظ للفتنة؟ والعياذ بالله. الحديث قاله الرسول حتى يروى عنه صلى الله عليه وسلم، ما قاله ليدفن. اللي عم يعمله الشيخ أنه روى حديث الرسول، ومن رواية حديث الرسول شو عمل؟ بيّن الحكم الشرعي شرحه. ويح عمار يعني يحزني على عمار، أشفق على عمار، تقتله الفئة الباغية يعني الذين قتلوه بغاة ظالمون. من اللي قتلوا؟ فئة معاوية. واضحة هذه الشغلة اللي عم يقولها الرسول، هذا بيان لحكم شرعي. إذا واحد قال شو المقصود من هالبيان؟ بيقول له شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى واحد يعرف الحكم، أنه لو كان الشخص صحابيا إذا عصى الله فهي معصية. إذا واحد صحابي وعصى الله منو ما بقى معصية ولا منو هي معصية؟ منو هي معصية عملها صحابي أو تابعي أو من جاء بعدهم، ومش لكونه صحابي بقول خلاص ما في. بعض الناس يقولوا طيب ما معاوية كتب الوحي، طيب كتب الوحي، كتب الوحي والرسول قال تقتلوا الفئة الباغية، شو بتعمل؟ كتب الوحي طيب، والرسول قال تقتلوا الفئة الباغية، ما في واحد من من كتب الوحي ارتد؟ شو بيقول؟ ارتد بعد أن كان أسلم وكتب شيئا من الوحي عن الرسول، رجع مرتدا. شو بيقول عنه؟ خلاص رجع مرتدا، وهذيك غلط. هذا اسمه رواية حديث الرسول وبيان حكم شرعي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس علي نحت الخوافي من معادنها من هلل، واللي ما تحصن يتحصن معي بس من هلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 18 سنة بيروحوا، هذا أول سنة بيفتحوها، العمر 18 يعني هو ما فوق مش 18 بس، وعاملين له شغلة كمان إنه إذا واحد عمره 18 سنة شاب وعنده أخته 18 أو ما فوق بيقدر يروح محرم لها. ففيكم تقولوا إذا حدا ما معه خبر عن هالأمر هذا، أظن أكثر الناس ما معه خبر، إنهم بيسمعوا بس 40 هيك 90 هالسنة عملوا هالشغلة هاي 18 سنة ظهر. يمكن بدون مصاري هيك على قلة الشح اللي عندنا زعلان.